اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف نعرف الدين؟ كيف نعرف الإسلام؟ إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فتعرف حالته وتعرف طريقته وتعلم هديه حتى أنك تكون على هذا الدين الكامل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا وختم بها جميع الأديان، ولا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته، فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوقها بكثير. وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. نعم، إذا فاتك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته فهو فات غذاك، فات غذا قلبك وغذا روحك الذي تتغذاه ويدلك على الله وتعرف أنك حقيقة أنك مسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام واتباع هديه. ولكن نحن لكثرة الذنوب علينا وغفلتنا ما نحس بهذا، وإلا كان الإنسان إذا فاته شيء تأسف عليه. فينبغي للإنسان أن يكون دواما يسأل عن هدي الرسول ويقرأ الكتب إذا كان ما فيها الله قراءة السنة قراءة ويفهم هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذه سيرته وهذه أحاديثه ما كان يتكلم بها حفظها العلماء رحمهم الله. عندك صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله وعلى صحته، هذا ما يحتاج لك إلى بحث كما يقول العلماء رحمهم الله، هذا جاوز القنطرة، كل المسلمين متفقين على صحته والحمد لله. اقرأ صحيح البخاري، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعل كذا وكان يأمر بكذا. عندك صحيح مسلم وعندك الأمهات الست، بهذا تعرف هدي النبي. عندك طريقته وهديه عليه الصلاة والسلام وسيرته، فلا ينبغي أنك تهمل نفسك وتقول والله أنا مع الناس، إن اهتدوا الناس فأنا معهم وإن ضلوا فأنا معهم. لا، أنت ولدت وحدك وتموت وحدك وستوضع في قبرك وحدك، ما انت مع الناس وعذابك تحذب بقبرك وحدك ولا ينفعك الناس، يمكن يكون قبرين بجانب بعض، هذا يعذب وهذا يرحم، والقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالم. أستغفر الله العظيم. وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا واجب على كل مسلم أن يتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وطريقته، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة، والله يأمرنا بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فما دام أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا باتباع هديه، يجب علينا أن نتعرف هديه صلى الله عليه وسلم ونعرف ماذا كان يعمل حتى نقتدي به، ماذا كان يعمل، كيفية أداء الصلاة وكيفية الصيام، كيفية الزكاة، كيفية الحج وكيفية أعماله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل يقول اقتدوا بي، فإنه لما صلى عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو أخبرنا بذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما حج في كثير من مواقفه صلى الله عليه وسلم ويقول خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل ما افعل. فالمصنف رحمه الله هنا اراد ان يبين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، هديه في صلاته وهديه في صيامه وهديه في زكاته وهديه في حجه وهديه في عمرته وهديه في طوافه وهديه في كل اعماله، حتى هديه في اذكار الصباح في أذكار المساء وعند دخول المنزل وعند النوم وعند الانتباه من النوم، وكيف كان يتعبد الله، ما هي الفرائض التي يؤديها والنوافل الذي كان يؤديها صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا هديه واقتدينا به هذا هو المطلوب منا، وهذا الذي يقول الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهديه صلى الله عليه وسلم وسنته تشمل ثلاثة أمور، إما شيء يفعل عليه الصلاة والسلام هو بنفسه مثل ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وإما شيء يأمر به عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل الفجر، وأمر بصلاة ركعتي الفجر، قال: صلوها ولو طردتكم الخير. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسلم وما هم ملازمته لها. وسنته الثالثة تقريراته، إذا رأى أحد يفعل شيئا من الطاعات وشيئا من الأعمال ولا أنكر عليه وأقره، فهذا يعتبر من سنته، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ولا يرى المنكر ويسكت عليه، لا بد يبينه. فإذا رأى شيء وأقر صاحبه عليه فمعناه أنه مقره مثبته صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور الثلاثة هي سنته، لذلك قال العلماء على النبي صلى الله عليه وسلم إن سنته أفعاله وأوامره وتقريراته. تقريراته معناها اللي هو يقر الناس عليها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كنا نفعل ذلك على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قالوا ذلك معناه أن هذا صحيح، كنا نفعل ذلك، مثل ما جاء في الحديث: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينحنى. فهذا السنن التي تروى عن النبي إما بفعله وإما بأمره وإما بإقراره لمن يفعلها ويراه صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه، فهذه تقريرات عليه الصلاة والسلام. لكن أهمها ما فعله وأمر به، لأنه حقا صلوا كما رأيتمني أصلي، وصلى لنا صلاة وسطهم وبين لنا كيف نفعل، وقال اقتدوا، أمر بالابتداء. ولما بين لهم كيفية الصلاة ورقع على المنبر صلى الله عليه وسلم وكبر والناس يرونه وركع، فلما أراد أن يسجد تقهقر ونزل من درج المنبر وسجد على الأرض وقال: إنما فعلت ذلك، يبين لهم ليش أنه فعل هذا وكبر وهو على درجات المنبر، قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فعلت ذلك تعليم لكم وبيان كيفية أداء الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهو أمر بالابتداء وبفعله وبتعليم الناس به. لذلك قال: صلوا كما رأيتم أصلي. فهي المصنف رحمه الله يبين لنا هدي النبي، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبه، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. يعني هذا يبين يمكن بعض الناس ما يهتم بهدي النبي ولا يهتم بشأنه صلى الله عليه وسلم وماذا كان يفعل حتى يقتدي، ويرى أنه ما هو قائم فيه كذا أن هذا كافي. لكن القلب الحي يعرف حركاته وسكناته، لا بد أن تكون موافقة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان جاهل لا يفهم، فربما يفعل الأشياء ولا يسأل هل فعل النبي هذا أو هل نهى عن هذا أو كذا وكذا. وإلا فالقلب الحي ما يفعل إلا شيء فعله النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه أو أمر به، سواء في كتاب الله أو سواء في سنته صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يأخذ حذرة وأن يحرص على أن يكون فعله موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين. إذا عرف سيرة النبي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أخرج نفسه من عمل الجاهلين، لأنه قد يعمل من شيء من عمل الجاهلين وهو لا يشعر، لكن إذا كان متبع فهو حمى نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعماله كلها حق وكلها من الله، لا يأمر إلا بأمر الله ولا يفعل شيء إلا عن أمر الله. ولذلك جميع كلامه صلى الله عليه وسلم حجة علينا وأمر لنا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عنه: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو ما يتكلم عن هواه صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم عن مجرد فكره ورأيه، إنما يتكلم بأمرنا بما لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. فأفعال هذه يريها الله إياه، فهو يفعلها صلى الله عليه وسلم ويأمر الناس بها امتثالا لأمر الله عز وجل. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. نعم. نعم. بين مستقل يعني اخذ من هدي النبي شوي ولا كسر، اخذ من هدي النبي قليل وتاكل كثير. وبعض العلماء بعض المؤمنين نسأل الله الكريم وفضله حرصوا على ان يتابعوا النبي في كل شيء، فهؤلاء مستكثرين من هدي النبي. وبعضهم ما يرفع بهذا رأس، وهذا خطر عظيم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، التوفيق بيد الله والفضل بيد الله. فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى السنة، وفقك الله لاتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفقك الله للعمل الصالح، وفقك الله للإحسان على الناس ودعوة الناس وإرشادهم والإحسان بما تستطيع إليه، فهذا فضل من الله، فاشكر الله على هذه النعمة التي أعطاك الله إياها. وإن كان أنك ترى بنفسك شيء من التقصير من هذا، فاحرص على أنك تكمل التقصير، تكمل وتبعد على النقائص التي تنقص دينك وتنقص خلقك وتنقص معاملك مع الله سبحانه وتعالى. فإن الحمد لله الآن السنة واضحة وكتاب الله بين أيدينا، ولا فيه مشقة على الإنسان أنه يعرف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة أن الواحد يعرف ولا يحاول هذا، وهذا أعظم النقص وأعظم العيوب، مثل ما قال بعض الشعراء: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يستطيع أن يكمل نفسه ومع ذلك يترك كسل وتهاون وعدم رفع رأسه بالشيء هذا. في الختام، تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.